في البيت منفصلا عن المسجد، بينه وبينه جدار، ثم بعد أن شاء الله عز وجل أن يسلط رجلين يريدان أن يستخرج بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرقاه أو يجعله في متحف أو ما ندري، وذلك أن أحد الخلفاء جاءه آت في الليل وقال له أدرك النبي صلى الله عليه وسلم من الرجلين الأصغرين، أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجلين الأصغرين، يعني في عيونهما زغر. فجاءه مرة ومرتين وثلاث، ففزع الخليفة ثم ارتحل من بلده إلى المدينة فزعا مسرعا. فلما وصل المدينة أمر أن تصنع وليمة عظيمة طعام، وقال لوليها على المدينة ادعوا لي جميع أهل المدينة. فدعاه، وهذا الخليفة ينظر في الحاضرين فلم يجد الوصف الذي ذكر له في المنام. ثم أمر أن يدعو مرة ثانية وثالثة ولم ير الرجلين. فقال لواليها على المدينة لماذا لم تدعو أهل المدينة؟ قال كلهم دعوتهم، لم يبقى إلا رجلان غريبان في المسجد منذ جاء وهما معتكفان في المسجد. فقال هاتهما. فجاء بهما وإذا هما على الوصف الذي قيل له في المنام. فأمر أن يبحث عن حالهما، فإذا هما في الليل ينقبان خندقا من أسفل الأرض، وإذا هما قريبان من القبر، فأمر بقتلهما. ثم أمر أن يحفر القبر على جوانبه إلى أن وصل إلى الجبل، ثم صبه بالرصاص وبنى عليه ثلاثة جدران، فأصبح القبر منفردا تماما عن المسجد، ليس في المسجد ولم يبنى عليه المسجد. فهذا هو الجواب عما يشبه به أهل الشرك وأهل القبور من قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الصنف الأخير فقال المؤلف رحمه الله ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. والتشبه يكون بالأقوال والأفعال والهيئات واللباس، فتجد الرجل يتشبه بالمرأة في صوتها، يحكي صوت المرأة ويتكلم وكأنه امرأة، هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يتشبه بالمرأة في لباسه، يلبس الثياب الذي لا يلبسه إلا النساء، ومن ذلك أن يضع الباروكة على رأسه كأنه امرأة، ومن ذلك أيضا أن يلبس اللباس الخاص بالنساء في الساعات، لأن النساء لهن ساعات خاصة وللرجال ساعات خاصة، فيلبس الرجل ساعة المرأة. وأما الهيئة فأن يتمكيج ويتورس، وإذا قام يمشي كأنه امرأة، هذا أيضا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمهم أن تشبه الرجل بالمرأة من كبائر الذنوب، وتشبه المرأة بالرجل كذلك من كبائر الذنوب، بأن تتشبه به في القول في الكلام، تتكلم كما يتكلم الرجال في ضخامة الصوت ونبراته، أو تجعل رأسها كرأس الرجل تقص حتى يرتفع عن كتفين، أو كذلك تلبس من الساعات والثياب لباس الرجل، فكل هذا من كبائر الذنوب. والمرأة إذا فعلت ذلك فإنها ملعونة

8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000